بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ساق الأدلة رحمه الله. كما تعلمون الدين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، أوسع المراتب، وأهله هم أكثر أهل المراتب. ثم دائرة الإيمان، وهم خواص أهل الإسلام وأقل منهم، ومرتبتهم أعلى مرتبة الإسلام. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهم خواص أهل الإيمان ومرتبتهم أعلى المراتب، والله أعلم أن عددهم أقل عددا ممن دونهم. ومعنى الإحسان يشمل أمرين اثنين، الأمر الأول الإخلاص في القلب، والأمر الثاني كمال المتابعة في الظاهر، فيكون الشخص بظاهره متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني القلب نيته لله خالصة وحده سبحانه. لذلك سمى الإحسان يعني نهاية الإخلاص، يعني إتقان العمل كما أمر الله عز وجل، وهو على درجتين اثنتين، أي الإحسان درجة أعلى من الدرجة الثانية، إحداهما أعلى من الأخرى. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة عالية، كل فعل تفعله تستشعر أن الله سبحانه يراك، تستحضر هذه النية العظيمة، كل عمل الله يراك. فإن تخلفت هذه المرتبة تأتي المرتبة الثانية، إن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر بأن الله سبحانه يراك. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، كل عمل تراقب ربك. المرتبة الثانية إذا لم تكن في كل أحوالك مراقبا لله تستشعر بأن الله يراك. تمام. والمصنف رحمه الله ساق ثلاثة أدلة كلها على درجة ثانية. تمام. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه ما ساق عليها دليلا في هذا الموضع من القرآن. وفإن لم تكن ترى فإنه يراك، ساق عليه ثلاث أدلة. والدرجة الأولى ساق دليلها ليس من السنة، وإنما ليس من القرآن وإنما من السنة، كما في حديث عمر: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الدليل عليها. فالمصنف رحمه الله ساق ثلاث أدلة على المرتبة الثانية، فإذا كانت المرتبة الثانية كذلك كان يقول لك المرتبة الأولى أولى، ومع ذلك ساق دليلها من السنة. وهذا دأب المصنف رحمه الله تعالى، أنه لا يذكر مسألة في خاصة ثلاث الأصول وكذا جل مصنفاته إلا يذكر دليلها. فمثلا ثلاث الأصول ساق المصنف فيها 60 دليلا على ما قرره من مسائل رحمه الله. فقال: والدليل قوله تعالى، يعني دليل على مرتبة الإحسان من القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد: إن الله مع الذين اتقوا، الله معهم معية عامة وخاصة، إن الله مع الذين اتقوا يراهم. وأيضا هذا هو الشاهد معي العامة، وأيضا الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله سبحانه يرى المحسنين، وهذا الشاهد، فالله يرى المحسنين معية عامة، وهي أيضا معية خاصة، فهو سبحانه يكلأ ويحفظ وينصر ويؤيد ويرفع وغير ذلك من المعية، يرفع درجة المحسنين ويؤيدهم ويحفظهم، وهذا هو الشاهد. إن الله معه والذين هم محسنون، الله معهم. ومعهم ساقها من أجل إثبات المعية العامة، الله معهم يراهم سبحانه وتعالى. والإحسان المراد به أمران اثنان: إحسان العبد لنفسه بالعبادة، وإحسان أيضا العبد للخلق بالإحسان إليهم، يعني بخدمتهم بإعانتهم ونحو ذلك، بالإحسان إليهم. وكذا الإحسان أيضا بالبهائم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا الذبح إحسان. فالإحسان أيضا لنفسك مع ربك بإتقان العبادة بينك وبين ربك، وإحسان أيضا للعباد بقضاء حوائجهم والوقوف معهم وإعانتهم، وكذلك الإحسان للبهائم. فمن أحسن عبادته مع ربه سبحانه وتعالى وأحسن معاملته مع خلقه ومع الحيوانات أيضا، فبإذن الله يكون الشخص قد بلغ مرتبة الإحسان. قال: وقوله تعالى: وما تكون وتوكل على العزيز الذي وتوكل العزيز الرحيم الذي يراك. هذه المرتبة، هذه الدليل على المرتبة الثانية: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك. فمن استشعر بأن الله يراه فبإذن الله قد بلغ مرتبة الإحسان. الذي يراك حين تقوم من الليل وغير الليل، ويرى أيضا تقلبك في الساجدين وأنت تصلي، وأحوالك قيام جلوس سجود، يرى سبحانه جميع حركاتك. فمن استشعر، فإذا استشعر العبد هذه، فبلغ استشعار العبد به إلى هذه الدرجة وهو يستشعار أن الله يراه، فبإذن مع إتقان العمل ظاهر وباطن، فبإذن الله يكون من عباد الله المحسنين. قال: وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شوف شهودا، نراكم إذ تفضون فيه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. دليل على المرتبة الثانية، على الدرجة الثانية من درجات الإحسان. وما تكون في شأن، أي في أي حال من الأحوال، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ما تقرأ ولا حرف ولا آية ولا جزء، وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن، ولا تعملون من عمل، من عمل أي عمل صغير أو كبير، إلا كنا عليكم شهودا، أي شاهدين ومطلعين ومبصرين. شهودا، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني من حين بداءتكم بالدخول بالعمل به حتى تنتهون، ونحن نشاهد ونبصر ذلك العمل. فمن استشعر أن الله يراه ويبصره في عمله فقد بلغ درجة من درجات من درجتي الإحسان. فتبين مما سبق أن الإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهو على المراتب، وأن ركنها واحد، والركن الواحد هذا له درجتان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكلا المرتبتين وكلا الدرجتين من مرتبة الإحسان، من الإحسان. ثم ساق بعد ذلك مصنف ثلاثة أدلة رحمه الله من القرآن على إثبات مرتبة الإحسان. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.